Hmm. فأيد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. Yeah. وما عليك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

كلا لا تطعه واسجد واقترب ليلة القدر خير من ألف شهر الله الفاتح.